أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل يؤخذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أول ما ذكرناه دينار أنفقته في سبيل الله، وحديث أبي عبد الله أو أبي عبد الرحمن ثوبان، هل يؤخذ منه الضروريات دون الكماليات؟ نعم، هذا أحسنت، يعني هذا لابد، يعني أنه في الأمور، يعني الأمور الضرورية والحاجات الأساسية. أما كون الإنسان ينهمك في الإنفاق على نفسه وأهله بكماليات وأشياء لا لزوم لها ولا حاجة، يقول ابدأ بمن تعول وأنفق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنفق على أولادك وأهلك، ويأتي بأشياء كمالية زائدة فائضة عن الحاجة، هذا ضياع، هذا لا يدخل في الحديث. بل أولا تنفق عليهم ما يحتاجون إليه بحسب عرف البلد في لباسهم وحاجاتهم وطعامهم، حسب العرف السائد. نعم. صلى الله عليكم. ولا يدخل ولا تختلف الأفضلية إن كان هناك أمر وحاجة، خاصة في مسألة الجهاد والإنفاق في سبيل الله، ليكون المجاهدين في حاجة إلى مال، ألا يدخل ذلك في مسألة الإنفاق على العيال، وأنه يكون أفضل من الإنفاق على العيال؟ لا، ما يمكن. إذا كان يعني على حساب أولاده ويعني ما يتحملون الصبر فما ينبغي. أما إذا كانوا يتحملون فيخرج هذه النفقة في سبيل الله ويؤثر بها المجاهدين في سبيل الله على نفسه وأولاده، وهو مطمئن إلى تحمل وصبر أولاده، فلا حرج، يكون مثل أبي بكر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه سافر من مصر في اليوم 29 من شهر شعبان، ويقول عندما كنت في الميناء صامت السعودية ومصر في إفطار، فأفطرت ذلك اليوم ودخلت إلى حدود الأردن وأنا مفطر. إذن 29 شعبان ولا رمضان؟ لا، شعبان يا شيخ. في إفطار كمفطر. نعم، يعني قصده لم يثبت رؤية الهلال. نعم، لا، السعودية ثبت رؤية الهلال وفي مصر لم يثبت. عندنا في المملكة صمنا يوم السبت، صاموا صمنا السبت وهم صاموا الأحد. نعم، فيقول أفطر، فأفطر على رؤية بلده، لا حرج، هو مخير في هذه الحالة. الذين هذه حالتهم يترددون بين بلدين بشرط أن يكون كل منهما من البلدين يعتني برؤية الهلال ويتحرى ويجتهد أهل العلم فيه، فإن شاء أن يتابع بلده الذي أتى منه أو يتابع البلد الذي انطلق إليه فهو مخير، لكن لا ينبغي أن ينقص صيامه عن 29 ولا يزيد عن 30، لا ينقص عن 29 يوم ولا يزيد عن 30 يوم. كذلك يكونه لم يدخل هذه البلاد إلا بعد صلاة العشاء من ذلك اليوم، لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم استخدام وبيع الروائح الكحولية التي بها كحول؟ الأولى عدم المتاجرة فيها، وإن كان إن كانت يعني أطياب فقد يكون الأمر أخف، لأن الكحول كونه نجس بعض أهل العلم لا يقول بذلك، لأن نجاسة الكحول مبنية على نجاسة الخمر، والخمر جمهور أهل العلم على نجاستها، لكن من المحققين من لا يسلم بنجاستها، فيقول محرمة لكن لا تعتبر نجسة، ما في ما يدل على أنها نجسة، هي محرمة. والكحول هو مادته من هذا القبيل. أما إذا كان الكحول المواد أدوية فلا يجوز، فتناول الكحول أو الأدوية اللي فيها شيء من الكحول مهما كانت النسبة ضئيلة فلا يجوز، فلا تجوز المتاجرة فيها. أما الأطياب فالأمر أخف فيها. أحسن الله إليكم. يقول إن من أكثر القصص التي وردت في القرآن قصة موسى عليه السلام، فهل هناك حكمة من ذلك؟ لا شك، يعني الحكمة يعني جلية وواضحة، باعتبار يعني ذلك العدو الشرس فرعون ودعواه بأنه يعني الإلحاد وإنكار الله سبحانه وتعالى وادعاءه الألوهية والربوبية وما علمت لكم من إله غيري، وهذا الاستهتار والاستخفاف، وأيضا ما كان منه مع بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فهذا الأمر وهذا هذه المواقف التي كانت من موسى عليه وعلى نبيه الأفضل الصلاة والسلام في تعامل مع ذلك الطاغوت، فكان من الحكمة أن هذه القصة تعرض بأساليب مختلفة مطولة ومختصرة وفي مواضع، كله من أجل أن هذا الأمر قد يتكرر وقد تعاني البشرية في عصور ما هذه المعاناة، فخذوا الفائدة من هذا الموقف. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، فنعتبر بموقف موسى ومن معه وصبرهم على فرعون وتحملهم حتى كتب الله لهم النصر عليه، فهذا والله أعلم من الحكمة في بسط هذه القصة، بسطها أو اختصارها وتكرارها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنا في صلاة الرباعية فسلم الإمام في الركعة الثالثة، وعندما سلم قلنا سبحان الله كما أننا نبهناه أثناء جلوسه في الركعة الثالثة، وعندما سلم قلنا له الحمد لله ولم يتذكر الخطأ. يقول فقلت، أي السائل يقول فقلت له قم فأتى بركعة، فما حكم صلاتي وما حكم الكلام بهذه الصفة؟ لا حرج، يعني ما كان ينبغي أنهم يعني يتحرجون، يعني خاصة بعد السلام مثل ما حصل في حديث ذو اليدين، فالصحابة رضي الله عنهم تكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام وطال الكلام، وقام ذو اليدين قال كلام كثير: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام: ما نسيت ولم تقصر. قال بلى يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم خاطب: هو كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. إذن هذا كلام يعني تكرر لمصلحة الصلاة، فلا حرج عليكم أنكم خاصة بعد التسليم إذا لم يتنبه الإمام للتسبيح أن يقال بقي علينا ركعة، بقي ركعة، أو لم تصلي إلا ثلاثا، فلا حرج في هذا ولا تبطل به الصلاة. قبل التسليم أيضا إن احتاج الأمر إلى أن يصرح، يعني قالوا سبحان الله ما، فلا حرج أن يقول له قائل بقي ركعة، فلا حرج إذا احتاج الأمر إلى هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أصلي وأصوم ولكن أشعر بشيء في نفسي ولدي معاص كثيرة وكبيرة، فهل أجدد توبتي وكيف أجددها؟ كونك تصلي وتصوم هذا ينبغي أن يكون كافيا لصرفك عن هذه الذنوب والمعاصي، لكن قد تكون صلاتك يعني فيها خلل، وصومك قد يكون فيه، ولا أدري تقصد بالصوم مجرد الفرض رمضان أو أنك تصوم تطوعا. فعلى كل حال أنت إذا حافظت على الصلاة كما ينبغي وأتيت بها فإنها كفيلة أن يتحقق فيها أن تتحقق فيها ثمرتك ثمرتها فيك في نفسك. فالله تعالى يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة، لكن أقمها إقامة، ائت بها بأركانها وشروطها وواجباتها وخشوعها والتضرع والخوف وتقدير هذه الصلاة حق قدرها. فكن واثق أنك إذا صدقت في صلاتك وأتيت بها كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، اجتهدت في هذا، يعني اجتهدت، وقد لا تأتي بها لكن إذا اجتهدت فإنها إن شاء الله كفيلة أن تنهاك عن الفحشاء والمنكر، فاجتهد في هذا ولا تيأس وجدد التوبة. التوبة نعم، الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. وكانوا يعدون له عليه الصلاة والسلام في مجلسه أنه يقول في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، فنحن أولى وأحوج إلى هذا. أحسن الله إليكم. يقول: من لم يجد هديا فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. يقول: هل يجوز لي أن أصوم 10 أيام كلها في مكة؟ وهل يجوز الصوم قبل عرفة وهل يجوز أن يصوم أيام التشريق؟ أما الثلاثة الأيام فينبغي أن تصومها كما أمر الله سبحانه وتعالى، فصيام ثلاثة أيام في الحج من حين ما تتحلل من عمرتك إذا كنت متمتعا، ما دمت متمتع إذا تحللت منها في اليوم الأول أو في الثاني من ذي الحجة فتشرع في الصيام على الصحيح من قول أهل العلم، تصوم ثلاثة أيام. ولو ضاق بك الوقت ولم تصمها إلا السابع والثامن والتاسع فكذلك تصوم يوم عرفة، لكن الأولى أن تتحاشى صيام يوم عرفة وتجتهد أن يكون صيامك يوم السادس والسابع والثامن، لكن إذا ألجئت وضاق بك الوقت فلا حرج. أما يوم العيد فلا تصومه بحال، لا تصوم يوم العيد بحال أبدا. أيام التشريق ورد الترخيص بصيامها لمن لم يجد الهدي، تصوم ثلاثة أيام. أما بقية العشرة السبعة فلا تصومها إلا إذا انتهيت من الحج، إذا رميت الجمار سواء طفت طواف الوداع أو لم تطف وبقيت في مكة سوف تتأخر مثلا أسبوع أسبوعين، فلا حرج أن تصوم بقية الأيام في مكة، لا حرج عليك، لأن قوله سبحانه وتعالى وسبعة إذا رجعتم مبني على غالب الحال وغالب أمر الحجاج، نستطيع نقول 90% أو أكثر 95% من الحجاج يرجعون بعد أداء الحج، ويبقى عدد نفر الذي يتأخر الأسبوع والأسبوعين والشهر والشهرين أو أكثر من ذلك. فعلى كل حال إذا تأخر في مكة وأراد يعني أن يصوم رغبة في أن يكون صيامه في مكة فلا حرج عليه، لكن ما يصومها أيام الحج. نعم، لا لا ليس ضرورة أن تكون متتالية، لا الثلاثة الأيام ولا السبعة. فالثلاثة أيام لو صام ثاني يوم من ذي الحجة ثم أفطر ثم صام الذي بعده ثم أفطر ثم صام الذي بعده فلا حرج. نعم، شلون؟ لا قبل العمرة، لا قبل العمرة، لكن من أهل العلم من لا يرى أن يصوم إلا إذا أحرم بالحج، والصحيح أنه إذا تحلل من العمرة يجوز له أن يصوم الثلاثة أيام. نعم، لا ثلاثة ينبغي أن يصومها في الحج ثلاثة أيام. إيه نعم، أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن مفهوم الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال من صلى 40 يوما كتبت له براءتان، ويقول أن هناك حديث آخر يقول 40 صلاة. إيه نعم، مر بنا مرارا هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة، في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. لكن هذا الحديث المحققون من أهل العلم ضعفوه، وفيه راوي مجهول، وأيضا ورد حديث يماثله الذي ذكره السائل، وأيضا عن أنس رضي الله عنه من صلى في مسجد، ما هو مسجده عليه السلام، مسجد أي مسجد 40 يوما. فنقول حديث أنس رضي الله عنه الآخر وهو أيضا عند أحمد من صلى في مسجد 40 يوما، 40 يوم ما هو 40 صلاة، يدرك التكبيرة الأولى، فهنا قيد، يدرك التكبيرة تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب، فهذا صححه من صححه من أهل العلم بخلاف الذي قبله. فهذا الحديث فيه فضل الحرص والمسارعة إلى إدراك الصلاة من أولها في أي مسجد كان في أي بلد كان، وليس ضرورة في مسجد الرسول عليه الصلاة، فاحرص على أن تحصل على هذه البراءة، البراءة من النفاق والبراءة من العذاب، بأن تحقق على الأقل 40 يوم متوالية ما تفوتك تكبيرة الإحرام. فلا شك أن الذي يعود نفسه على هذا الأمر ويعني طوال شهر وعشرة أيام 5 صلوات في اليوم كلها يدركها يدرك تكبيرة الإحرام، هذا يعني حري أن يستمر على هذا المنوال. وهذا المقصود من الحديث هو نوع من التربية، أن الإنسان إذا ربى نفسه 40 يوم فإنه في الغالب سوف يكون هذا هو سبيله وطريقته، قد تربى على المحافظة على الصلاة والمسارعة والمبادرة إليها. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان المصلون يسمعون صوت الإمام لأن بعض الناس ينكرون التبليغ خلف الإمام، وبعضهم يحتجون بما يفعل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام. كيف أول سؤال؟ ما حكم التبليغ خلف ما حكم التبليغ خلف نعم التسمع؟ ذكرنا سابقا هذا الأصل أنه لا يجوز، ما يفعل إلا للحاجة. الرسول عليه السلام في عهده لما أتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وقد أما الناس أبو بكر رضي الله عنه، ثم تأخر أبو بكر وتقدم النبي عليه السلام، فكان أبو بكر يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان صوته عليه الصلاة والسلام ضعيفا، فكان أبو بكر يبلغ يكبر بتكبير النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أخذ منه أهل العلم مشروعية التبليغ والتسميع خلف الإمام. أما إذا كان لغير حاجة فهو بدعة، ولا شك أن للأسف يعني هذا الآن معمول به، إنما ما له حاجة، مكبرات الصوت تبلغ المدى البعيد ولا داعي لهذا الأمر الآن، وقد وفرت مكبرات الصوت. فكون الإخوان يقتدون بما هو قائم الآن من غير حاجة ما ينبغي لهم، إذا تبين لهم الحكم والدليل ما ينبغي أن يتابعوا ويقلدوا. أحسن الله عليكم. يقول دلنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني لو كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كل ما في مكة والمدينة الآن يكون حلال ومشروع. عندنا الله يتوب علينا من المخالفات والتقصير الشيء الكثير، هذا ما نود، كنا نتمنى، لكن الأمان شيء والواقع شيء. نتمنى أن تكون المدينة قدوة المسلمين في جميع أمورهم وشؤونهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في آدابهم، في سلوكهم، هكذا ينبغي مكة والمدينة. لكن للأسف أتاها ما أتى غيرها من بلاد الإسلام، وغشيتها البدع والمخالفات. لكن الأمل بالله سبحانه وتعالى أن يمن الله علينا وعلى المسؤولين وولاة الأمور أن يجتهدوا في تطهير هاتين المدينتين لتكون قدوة للمسلمين. إذا جاء الحاج والزائر يجد السنن مطبقة والبدع بعيدة ومستنكرة. هذا إن شاء الله نرجو أن الله يفتح على المسؤولين بذلك. أحسن الله عليكم. يقول دلنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا سبب مشكلة كبيرة عند الطلبات قبل أن تجدوا فهموهم، بارك الله فيك، فهموهم، قولوا ما هم بالصحابة، أنتم بين يدي الصحابة رضي الله عنهم، لو كانوا الصحابة رضي الله عنهم هم الذين عملهم حجة. وقلنا سابقا إن الإمام مالك رحمه الله من مشهور أصوله عمل أهل المدينة، وأن أهل العلم أنكروا عليه ذلك، قالوا أهل المدينة عملهم في الصدر الأول صحيح في عهد الخلفاء الراشدين، وأيضا ما بعده قبل أن تدخل البدع في المدينة والمخالفات. أما بعد ذلك قالوا أهل المدينة ما يحتج بعملهم، شأنهم شأن غيرهم من بلاد الإسلام، فبلغوا الإخوان هناك أن يتقوا الله ويأخذوا بالأدلة. أحسن الله عليكم. يقول دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ضرب الأبناء لسبع. نعم، كيف صدر الكلام؟ يقول دلنا النبي صلى الله عليه وسلم، دلنا نعم، دلنا النبي نعم هنا على ضرب الأبناء لسبع، كان يقصد لعشر، فماذا علينا لو بلغوا العشرين سنة ولا يصلون؟ الحديث كما جاء، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالضرب في العاشرة، لكن شرط الضرب أن يسبقه أمر. فالإنسان الذي لا يأمر أولاده طوال سبع سنوات، السابعة والثامنة والتاسعة، ثم يأتي بعد ذلك مرة واحدة يضربه، هذا خطأ، لم يجري على التربية النبوية. الرسول عليه السلام أمرك طوال ثلاث سنوات أو ربما أربع سنوات، أمرك لأنه إذا بلغ سبع في الثامنة والتاسعة سنتين، ثم أيضا استكمل العاشرة ثلاث سنوات، هذه السنوات الثلاث إذا كنت تأمره بصدق وإخلاص وتتودد إليه وتتحبب إليه ما أظنك تحتاج إلى ضرب. لكن ربما يكون الولد عفرته شيء من هذا وتكون عنده شيء من الشيطنة فيحتاج إلى شيء من الضرب، وهو ضرب يناسب سنه، ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. أما أن تغفل عنه هذه الفترة وتهمله ثم تأتي في السنة العاشرة تتذكر تقول تضربه، هذا ما خطأ. أما بعد العاشرة فلا ينبغي الضرب إلا يعني يتقاصر، يضرب في الحادي عشرة إلى البلوغ. وأيضا حتى قبل البلوغ لابد تراعى حال الشاب ومراهق، فإن كنت ترى أنه يعني قد يكون الضرب يخرج به عن المراد من الاستصلاح فلا ينبغي. أما بعد البلوغ فليس لك يد عليه بالضرب حتى يعني بعد البلوغ الأمر لولي الأمر، القضاء يحكم عليه بالتعزير أو ما إلى ذلك، لأنه هذا صار في سن الرجال. وما تقصره في الصلاة في الغالب إلا بإهمال منك يا ولي الأمر، يا أبوه أو من تحت ولايته، هذا إهمال منك، ما يبلغ 20 إلا أنت قد أهملته وتركته يتسكع في الشوارع والطرقات، وتذكرت بعد البلوغ أنه ما يصلي. أين أنت لما كان كالعجينة في يدك تصوغه بأمر الله كما ينبغي، تهمله وتتشاغل بأعمالك وأموالك، وإذا بلغ مع المشردين والضائعين وأبناء الشوارع تذكرت بعد لأي، هذا قد لا يفلح معه. فخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر ولدك حتى قبل السبع. أهل العلم يقول لا حرج أنك تربيه قبل السبع وتدربه على الصلاة وتحببها إليه. أحسن الله. إيه نعم صدق. إيه. القلب. إيه. القلب. عن ظهر غنى، عن ظهر غنى أي لها عدة محامل، لكن لعل المعنى الأولى أن يكون الإنسان غناه ظاهر، غني هو أهله، فيخرج الصدقة من الزائد. يعني يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، العفو بمعنى الزائد، أي الزائد أنفقه، والذي بحاجته أنتم بحاجته أنتم أولى به. صلى الله عليكم. يقول الأذكار عند قراءة الأذكار سواء سورة الإخلاص أو المعوذات، هل لا بد له من النفث في اليد أم يكفي القراءة فقط؟ هذا عند النوم، عند النوم ورد أنه عليه السلام يقرأ ثلاثا ثلاثة سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث بيده، ثم يمسح بهما رأسه ووجهه وما والاه من بدنه، وإن كان هناك موضع ألم في الصدر أو في القدم فيعتني بمسحه. أما في الصباح والمساء ما ورد أنه عليه السلام ينفث بيديه. نعم السلام. نعم يأتي المعاصي. أي نعم ذكر الله يعني. نعم. صار خلاف يعني كيف ذكر أكبر من الصلاة. هنا تفسير هذا الآية أن ولذكر الله أكبر قال مع الصلاة الدعوة والأمر بالمعروف كذا يصل إلى الرجل يعني إلى مرتبة الإيمان إن شاء الله. والله لا شك يعني الأخ يذكر بالآية التي ذكرناها قبل. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. على كل حال الكلام في الآية يصعب أن يتكلم إنسان فيها إلا أن يرجع إلى تفسيرها من الصحابة رضي الله عنهم ومن أهل العلم، فلا أستطيع حقيقة أن أخذ فيها الآن، فلعل الله يسر لنا فرصة نعود إليها ونقف على ما ذكره أهل العلم حتى يعني نفيد الإخوة. أحسن الله عليكم. يقول فيما ورد في الحديث معنى الإعالة في الحديث، هل يدخل فيه الأولاد فقط أم تشمل أفراد، أم تشمل الأخوان والأخوات والأولاد؟ كلهم، كل من تحت يدك تعولهم، لكنهم بحسب درجاتهم. الأولاد قبل الإخوان، يعني إذا ضاق الأمر فأولادك قبل إخوانك، وإن كان هذا قد يكون يعني إذا كان كلهم صغار بين يديك وأيتام فلا بد من المراعاة، أيضا مراعاة يعني نفسياتهم وعدم التمايز، خاصة إذا كان الله قد وسع عليك. أما إذا ضاق فالله سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أحسن الله عليكم. هل كل ما يأتي به الولد في حياة والده هل للإخوة في ذلك حق الميراث سواء بعد موت الوالد أو قبل ذلك؟ ما يأتي به الولد إن أبقاه فهو ملكه وماله، وإن بذله لوالده وملكه الوالد وحازه فيدخل في ملك الوالد، إذا مات الوالد يورث عنه. أما إذا أعطاه الوالد قرضا أو أمانة فإذا مات الوالد يعود لولده إن كان قرضا أو أمانة أو عارية، أما إذا أعطاه إياه هبة أو صدقة فيكون في ملك الوالد بحيث لو مات يعود للورثة هو وإخوانه يرثونه. السلام عليكم. ما الفرق بين القارن والمفرد؟ المفرد إنما يلبي بالحج فقط، لبيك اللهم حج، وأيضا يشترك هو القارن أن كل منهما يبقى على إحرامه من حين ما يحرم من الميقات إلى أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة، لكن القارن عليه زيادة هدي.